بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان ما يجوز من الكذب. قال رحمه الله: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه الترجمة واضحة من خلال العنوان الذي عقده: باب بيان ما يجوز من الكذب. وفي التي قبلها تحريم الكذب، فناسب أن يذكر في هذه الترجمة ما يستثنى من ذلك. وفي ضوء التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى: وإذا أمكن المرء أن يعدل عنه إلى التورية والمعاريض فإنه لا شك أولى له، وفي المعاريض مندوحة من الكذب. والكذب المذموم هو الذي ينبني عليه كتمان حق أو رد باطل أو إيصال إلى أمر محرم أو تحصل به مضرة. أما إذا كان لإصلاح وتحقيق ألفة ومحبة ونحو ذلك فإنه لا يدخل نطاق التحريم، وإن كان العدول عنه إلى التورية والمعاريض أو لا. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دلت الآية الأولى على أن الواجب على العبد ألا يتبع ما ليس له به علم، بل الواجب عليه أن يتثبت ويتحرى. ودلت الثانية على وجوب المراقبة، وأن العبد عليه أن يعد أقواله من جملة عمله التي تكتب عليه ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. وهذا يقتضي التثبت في كل ما يقوله أي ابتداء ويحكي أي عن الآخرين، فيكون متحريا متثبتا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وهذا فيه ما سبق بيانه أن الواجب على العبد أن يتثبت فيما يقوله وأن يتثبت فيما يحكيه، أي ما ينقله من الأخبار عن الآخرين. فإن كان يخبر بكل ما سمع دون أن يتحرى الصدق ويتحرى ثبوت الأمر أو ثبوت الخبر، فإن هذا يوقعه في الكذب ولا بد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه أو أحد الكاذبين، رواه مسلم. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التحذير من النقل، ولا سيما عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه أخطر ما يكون في هذا الباب أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يرى أنه كذب، أي لم يثبت ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو من أعظم الكذب وأشده، لأنه يتعلق بالشريعة والديانة، وهذا من أعظم ما يترتب عليه فساد العقائد، عقائد الناس وفساد أديانهم وعباداتهم. ولهذا فإن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد آخر من الناس كائنا من كان. فالشاهد أن هذا الباب، باب الرواية والنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، باب عظيم جدا يجب على المرء أن يتحرى فيه كامل التحري. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتقدم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكيف بمن يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يتحرى صحة ذلك أو ثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور، متفق عليه. قال رحمه الله: المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور، أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزين بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك والله أعلم. الحاصل أن هذا الحديث علاقته بهذه الترجمة أن إخبار الزوجة، إخبار الزوجة أمام الزوجة الأخرى التي هي الضرة بأن زوجها يعطيها كذا ويخصها بكذا ويمنحها كذا، مما لا تكون متحققة من ثبوته أو صحته، مخبرة بخلاف الواقع، هذا داخل في باب الإثم، ويترتب عليه من الإفساد ما بين الزوجة وزوجها والإفساد بين الضرتين ما لا يخفى، والشريعة جاءت بتحقيق ما فيه كل خير ومصلحة والتحذير من كل ما فيه شر ومفسدة. قال رحمه الله تعالى: باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان تحريم شهادة الزور، بل غلظ التحريم في هذه الشهادة، حيث جعلت في القرآن قرينة في القرآن والسنة قرينة الإشراك بالله تعالى، في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث حديث أبي بكرة الذي ساقه المصنف والآتي ذكره. وشهادة الزور أن يشهد على الأشياء والأمور بخلاف واقعها، وجاءت الشريعة بتحريم ذلك والتشديد في النهي عنه، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وذكر في القرآن والسنة قرينا للإشراك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وهذا الحديث فيه التغليظ في شهادة الزور وذكرها مقرونة بالإشراك بالله وعقوق الوالدين. وشهادة الزور داخلة في قول الزور المذكور في الحديث: ألا وقول الزور. والتكرار فيه التأكيد على الأمر والتأكيد على خطورته وشدة خطورته، فكان يكرر: ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة: ليته وسكت، إشفاقا على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. قال: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، عندما يغضب الإنسان من ابن أو من زوجة أو من جار أو نحو ذلك، أو يغضب أيضا من دابة لتلدنها وحرونها، فلا يلعن، لأن الشريعة جاءت بالتحريم من ذلك والنهي عنه. قد ساق المصنف عددا من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، وإن كان كثير من الناس قد تهاونوا في هذا الأمر وكثر على ألسنتهم اللعن. قال: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. هذه أربع جمل معاشر المستمعين. الأولى في النهي عن الحلف بهذه الصفة، قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، قال فهو كما قال. والمعنى أن الإنسان لو قال إن لم أفعل كذا، إن لم يفعل كذا فهو يهودي، أو إن فعل هذا الأمر فهو نصراني، أو نحو ذلك. فإن كان كاذبا متعمدا فهو كما قال، أي كما قال عن نفسه أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي بحسب الملة التي حلف بها. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، إن قتل نفسه بحديدة عذب بها، بسم احتساه عذب به، بالتردي من جبل عذب بذلك. فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل ندر فيما لا يملكه، ليس الإنسان أن يندر في أشياء لا يملكها، كان يقول إن حصل لي كذا تصدقت ببيت فلان أو بدابة فلان أو نحو ذلك مما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله، وهذا موضع الشاهد للترجمة، خطورة اللعن، وأنه ليس بالأمر الهين، وأن اللعن للمؤمن كقتله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الحديث التغليظ في هذا الأمر، لعن المسلمين بعضهم بعضا، وأن هذا من المحرمات، بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه كقتل المؤمن. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث الأربعة كلها تشترك في التحذير من اللعن، وأن يكون المسلم لعانا، أي كثيرا اللعن، وأن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان، وأن من كان كذلك لا يكون من الشفعاء ولا الشهداء يوم القيامة. فتضمنت الأحاديث التحذير من ذلك. والطعن أو الطعان هو الذي يقع في أعراض الناس غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، واللعان هو الذي يكثر من لعنهم بما يكون فيه الإبعاد من رحمة الله، سواء بلفظ اللعنة صريحا أو بالألفاظ المؤدية إلى ذلك، الدعاء عليهم بغضب الله أو دخول النار أو الخزي في الدنيا والآخرة ونحو ذلك، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وينبغي أن نعلم معاشر المستمعين الكرام أن دين الله عز وجل مبناه في التعامل مع عباد الله على النصح والرحمة، ومن يكثر من الطعن في الناس ليس ناصحا لهم، ومن يكثر من اللعن لهم ليس رحيما بهم. ولهذا من كان من أهل هذين الوصفين عن الطعن واللعن فإنه ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شفيعا للناس أو شهيدا لهم، كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وذلك لأن الناس لم يسلموا منهم في الحياة الدنيا من لعنهم وطعنهم، فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخير أو الشفاعة لهم عند الله تبارك وتعالى. فهذا مقام علي عظيم، ليس هؤلاء بأهل له. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.